من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الإشكال كان على تعريف الغناء بأخذ الطرب فيه، الإطراب فيه، وبعد تفسير الطرب بمن؟ بالخفة لشدة سرور أو حزن. قلنا بأنه يلزم حينئذ خروج كثير، بالبيان المتقدم خروج أكثر الأفراد، فكانت هناك محاولات لردء الصدع ودفع الإشكال، ومن جملتها ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة من أن الطرب اللي أخذ في تعريف الغناء بذكر كلمة مطرب هذا غير الطرب اللي فسر بالخفة. فبعد ماكو إشكال، إذا فسرت الطرب بالخفة راح يجي الإشكال خروج أكثر الأفراد، إذا فسرت بتفسير آخر مد وترجيعه وكذا بعد ما يلزم كل الأفراد داخله. الشيخ الأنصاري قلنا يناقش بخمس مناقشات. المناقشة الأولى والثانية تقدما أو الثالثة كذلك. المناقشة الأولى كانت عبارة عن أنه ياب عندما ذكر الجوهري، نذكر مثال الجوهري الأساس هم كذلك، عندما ذكر الجوهري الطرب أنه بمعنى الخفة، قل اطراب مشتق من الطرب يعني ايجاد السبب، سبب الخفة ايجاد ذلك، بعد ما يكون معنى اخر للطرب والمطرب، والا لازم اللي ذكر يردو مثلا منه يردو صاحب مفتاح الكرامة وكذا، ماكو غير لما ذكر الطرب بمعنى الخفة الاطراب ايجاد تلك حالة راح يكون معناها مو معنى آخر، وإلا يلزم الاشتراك، والحال أنه ما معهود أن له معنيان حتى يلزم الاشتراك. فإذا تريد معنى تحسين وترجيع ومد هذا معنى ثاني راح يلزم اشتراك. الإشكال الثاني اللي ذكره قال على أنه عدنا في تعريف مشهور أخذ الإطراب مطرب المد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، وفي تعريف الصحاح والمصباح والقاموس هم أخذ الإطراب طرب به التطريب الإطراب، لكن كل واحد يراد منهن معنى. المشهور عندما قال مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب أرادوا من الطرب في المطرب، من المطرب هنا شنو؟ ما هو وصف للفعل القائم بذي الصوت، موصف للصوت، بينما في تعريف المصباح والصحاح قالوا مد الصوت، صفة للصوت، الصوت يصير ممدود يصير محسن يصير مرجع. فاحتمال عندما يقول المد صاحب الصحاح والمصباح مد يعني إيجاد شنو؟ إيجاد تلك الصفة، إيجاد سبب الطرب، لأن المد سبب للطرب. فإذا كل واحد ناظر إلى واحد ناظر إلى السبب سبب الطرب، واحد ناظر إلى نفس الطرب، وما رح يكون أكو اختلاف بينهما يمكن أن يقال. لا تقول على أنه هذا ذكر معنى ذاك ذكر معنى. الاحتمال الثالث أو عفوا المناقشة الثالثة. لا، يقول هذا مو مجرد فقط فيمكن أن يكون تعريف المصباح يراد به شنو؟ ذكر سبب الطرب. لا قاطعا هذا أصلا ما يمكن أن يراد، ما يمكن أن يراد من الطرب من التطريب في تعريف الصحاح والكذا تحسينه بما هو تحسين. ليش؟ لأن ما عندنا إحنا معنى الطرب، راجع كل القواميس كل ما عندنا معنى الطرب شنو بمعنى الطرب بمعنى الحسن، بمعنى لأن لما نطرب بمعنى الحسن التطريب يصير بمعنى شنو التحسين، ما عندنا هذا المعنى. فإذن هذا جاي يذكر شنو، يذكر الأسباب التي تؤدي إلى الطرب. لما يقول الطرب هو التحسين يراد منه الأسباب التي تؤدي إلى الطرب، إلى إيجاد الخفة. فإذا ما يمكن أن يكون التطريب هو التحسين، لأن لازم كون التطريب هو التحسين أن يكون الطرب اللي أخذ منه التطريب بمعنى الحسن. إذا التطريب بمعنى الترجيع لازم يكون الطرب بمعنى الرجوع، إذا بمعنى الماء وهكذا. والحال أنه لما نتراجع القواميس اللغوية ما أكل الطرب معنى آخر هو الحسن، أو أقول هذا شيء آخر غير الإشكال الأول اللي قال ترى يلزم منه الإش. نفس الشيء بس بصياغة أخرى، واضح له لا صياغة أخرى. وبالإشكال الأول قال الطرب اللي أخذ منه الإطراب، إذا الطرب بمعنى الخفة الإطراب بمعنى إيجاد الخفة، إيجاد السبب. وإلا إذا ما يراد إيجاد السبب إيجاد الخفة، يراد معنى آخر تحسين كذا، هذا يلزم أن يكون للطرب شنو معنى ثاني، فيلزم الاشتراك قاعد نفس هذا. لكن طب الإشكال الرابع اللي ذكره الشيخ الأنصاري، يقول أصلا ما يمكن أن يراد من ما يمكن ها الخامس الرابع لا مو الأول كان الاشتراك اللفظي، الثاني قال واحد ناظر إلى ما هو صفة للصوت، واحد إلى فعل كذا وطعمه. قال فيمكن فيحتمل أن يراد من تعريف المصباح سبب ذكر سبب الثالث يشترك مع الثاني، لكن مو يقول فيمكن فيجزم اللي رجعناه إلى الأول، قلنا هذا معنى الاشتراك اللفظي. الرابع هذا الجديد، الرابع يقول على أنه أصلا ما يمكن أن يكون المراد من المطرب من الطرب المد والترجيع والتحسين، ما يمكن. اللي من ذكره للطرب من ذكر هذا المعنى؟ مفتاح الكرامة تبعا لثلاثة من اللغويين، الجوهري في الصحاح، فيومي في المصباح، الفيروزبادي في القاموس. يقول ما يمكن. ليش ما يمكن؟ شو اكتب لي على الصبورة؟ المشهور ايش قالوا؟ المشهور ايش قالوا؟ مد الصوت المشتمل. خب اذا المطرب تريد من عنده تحسينه وترديده وترجيعه مد، راح يصير تكرار الى المد مذكره وهم المد بالتعريف. فلا يمكن ان يراد من الترجيع من المطرب في تعريف المشهور الا تحسين، راح يصير ما يمكن ذاك، راح يصير يلزم تكرار لغوية، راح يلزم ذكر المطرب. ليش يذكر المطرب؟ لا شو تريد تقول؟ قول على المنبر. تريد تقول تكرار يلزم، تريد تقول لغو راح يصير المطرب. ليش؟ لأن المطرب يراد منه ثلاث أمور أريد منه واحد. قول لغو أن تذكر فرد شيء اللي يراد منه ثلاثة تعريف اثنين، ومن أول قول يا باش إنه تحسينه بدل المطرب وفي أمان الله. ليش تقول مطرب؟ شو تريد تقول؟ قول واضح لو لا أعيد لو واضح. قال هذا كله مضافا إلى عدم إمكان إرادة ما ذكر من المد والتحسين والترجيع من المطرب في قول الأكثر، يعني في قول مشهور الفقهاء اللي شعرفه هو جاي ذكر أن الغناء مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. خشين المطرب الله حد مد الصوت المشتمل على الترجيع المد الترجيع التحسين عاجنا هم ذكرت المد ذكرت الترجيع رحسه تكرار لغو، إما تكرار فيكون لغو من جهة التكرار وإما لغو من جهة أن تأتي بلفظ يراد منه ثلاثة في الواقع التطريد من عندها الآن شنو خو أذكر ذاك المعنى الواحد قول تحسين بدل الترجيع واضح لو لا تذبحها للقضية بعد ماكو داعي تجيب فرد لفظ مهم جيد في ارجع الى الاشكال الاول صحيح فكون قرينا على اراده شنو احد الامور الثلاثه لما ذي تذكرتها هذه قرينه تصير على اي لكن يبقى على انه شنو اي قطعا ما يردون من عنده شيء واحد ترى هوايه يعني أي. خلاف الكذا خلاف الغراض عندما يأتي بلفظ يريد من عند المعنى شنو الموضوع له المعنى المتبادر المعنى المعهود. على كل حال الإشكال الخامس والأخير يقول أقدر أحلف بالعباس حتى لو سلمنا بأن الغناء عبارة عن جيب تعريف المشهور يلا مد الصوت المشتمل على ترجيع والترجيع يراد منه خصوص التحسين يعني أصلا هو راح يصير كله شنو مو بمعنى الخفة بمعنى ذن الأمور الثلاثة مد هذا هو عبارة عن الغناء أقدر أحلف على أنه هذا ليس محرما مجرد أن الإنسان يمد في صوته ويحسن صوته ويرجع في صوته يعني هذا الأذان الموجود همد هم ترجيع هم تحسين هذا غناء أصلا هذا لا يقال له غناء لكن إذا سلمنا أن تعريف غناء الغناء في تعريف الأكثر أن الغناء ينطبق عليه نقول هذا الغناء ليس محرم لأن قطعا الأدلة لا تريد ذلك لذا قال مع أن مجرد المد يعني لو سلمنا بأن الغناء هو المد والترجيع والتحسين لكن مجرد المد والترجيع والتحسين لا يوجب الحرمة حتى لو صدق عليه غناء حتى لو سميته مطرب حتى كل ما تسميه لما مر وسيجي شمر وسيجي هم مر هم سيجي الغناء هو الصوت اللهوي سأك عنصر ثاني هم ما تيضاف الصاد عن ذكر الله أو ما يضاف ذاك شيء آخر واضح فتبين من جميع هذه الأمور التي تقدمت الإشارة إليها من كلام القاموس من كلام بقية اللغويين من كلام ما أدري بعد الزمخشري عرفوا الطرب الخفة تعريف المشهور من الجميع حصيلة المطلب اللي نخرج به أنه كلمة المطرب عنوان المطرب اللي مذكور في تعريف الأكثر عندما قالوا الغناء هو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يراد منه ليس هو التحسين بل مراد منه شنو الخفة حتى يدخل حينئذ ماذا طبيعي أقول لك إذا أريد الخفة مو راح يعود الإشكال يعني راح يخرج لأن الخفة شو تريد من عدها إذا تريد من عدها الخفة بالفعل ولجميع أفراد الناس ولكذا أكثر مصادق الغناء راح تخرج عن الحرمة لأن ما بيها خفة بهذا المعنى يقول أنا عالجة للموضوع كما أشرنا عليه بالأمس. نقول المراد من الخفة شنو؟ الاقتضائية مو الفعلية، الشأنية. مو أنه شنو إذا لم يكن هناك مانع، مانع إما من جهة المغني هو أنكر ال أو من جهة السامع اللي يعيش مثلا شنو مجدوه البال أو مثلا كذا أو فما راح تخرج بعد أكثر الأفراد. يصدق. قال فتبين من جميع ما ذكرنا أن المتعين حمل المطرب في تعريف الأكثر للغناء على اليمن حمله على الطرب. طبيعي مو المطرب حمل على الطرب، يعني الطرب الموجود في ضمن كلمة المطرب في تعريف الأكثر يا طرب. الطرب بمعنى واضح له لا، وإلا مو كلمة المطرب نحملها على نقول يراد من المطرب، وهذه صفة للصوت مو واضح له لا. بإرادة ما يقتضي الطرب ويعرض، لكن شنو وتوجيه كلامهم فرارا من ال وفرارا من الإشكال، ولئلا تخرج أكثر الأفراد نوجه كلامهم كلام المشهور بإرادة يا مطرب، مو المطرب بالفعل لا، ما يقتضي الطرب ويعرض له بحسب وضع نوع ذلك الترجيح، وإن لم يطرب شخصه لما نعم، وإن لم يكن هذا غير مطرب. ليش هو جاي يقول لمانع؟ شنو المانع؟ من غلظة الصوت، لأن هو لما الغناء عرف بيمن بالكيفية بعد غلظة الصوت ما ألهمت خلية، كيفية غليظ الصوت كانت غناء كافي. من غلظة الصوت ومجل لو في ال شو يقولون ما أدري في الفاعل لو في القاء مرة في الفاعل هو شنو أنكر الأصوات غلظة الصوت، ومرة في القابل مجل أسمع نتيجة ذاك صوت مو جميل. ولقد أجاد في الصحاح، رجع إلى هذا اللي استحسن أولا واستجوده الآن، قال أجاد في الصحاح حيث فسر الغناء بيمن بالسماء، وهو المعروف عند أهل العرف. اللي استشكله البعض والله ما افتهمنا هذا السماع شنو، هذا مو واضح، لعل لفظ الغناء معروف عندنا أكثر من مين. وقد تقدم في رواية محمد بن عباد ابن أبي عباد المستهتر بالسماع، كان مستهتر أو مشتهر نسخة بدل شنو بالسماع. وكيف بس مشتهر بالسماع يعني مشتهر بمن؟ بس بعضهم يقول لعل المقصود أنه كناية عن أنواع الآلات اللي تستعمل بمن مع الغناء، فكان مشتهر باستعمال آلات الغناء، ولما يستعمل آلات الغناء يسمع غناء همات المستهتر بالسماع. أي وأكو شنو المشتهر نسخة وأول لعله قراءة ذكرها المستهتر مات سابقين ما أدري. أي مو مهم ترى. أي نسخة أي نسخة بدل أكو المشتهر بال. وكيف كان إحنا أول ما دخلنا شبحتنا الشيخ الأنصاري أول ما دخل شبحت بحث حكمي، بعدين طلع اجى للبحث الان شويه نرجع خلينا للبحث الحكمي. قال وكيف كان فيقول حصيله الادله، اذا سالونا ايش تفتهمون من الادله، شنو الحرام، اي في الموضوع شنو الحرام، كل ما دام نفهم كل صوت لهوي حرام، لأن مناط الحرمة هو ماذا؟ ها رجوع إلى الله رجوع إلى ال... فكل صوت لهوي مناسب لمجالس اللهو الشا هذا الصوت صوت لساني صوت بآلة المزمار أو صوت ما أكو ضرب الأعواد وآلات الغناء بيانو وكذا صوت ما أكو صوت مو من خلال الإنسان يخرج أو من خلال فمه كذا مو إلا لسان ما قلت الصوت إلا لسان يضرب بالمزمار أو بالني أو بالكذا هذا ما هو جاي يصوت إلا أنه شنو مو بآلة خارجية أي هذه جميعها يستفاد من الأدلة أنها حرام كل صوت لهوي أو كان ماذا كان لهوا بغير صوت بآلات هذا من بآلات اللهو هذا هو المستفاد من مجموع الأدلة قال وكيف كان فالمحصل من الأدلة المتقدمة المحصل ليس هو حرمة تقول قول ليس ما وتحسين أو ترجم مو هذا لا لا مو هذا مو هذا المستفاد حرمة الصوت المرجع فيه على أي مو مجرد ترجيع من هذا الأذان أما تمد وتحسين وترجيع به لا المرجع فيه على سبيل الله فإن اللهو إلى ثلاث مصادق يمكن أن يتحقق فيها بما يرتبط بالغناء وحوالي الغناء فإن اللهو كما يكون بآلة من غير صوت من غير صوت صادر من الإنسان مثل ما يضرب بالقيثارة يضرب بالعود يضرب بالبيانو كضرب الأوتار ونحوه وقد يكون بالصوت الخارج من الإنسان لكن مو بكلام بل بمجرد شنو صوت يمرر الصوت النافخ في آلة يخرج منها شنو أصوات كالمزمار والقصب ونحوها فقد يكون بالصوت وقد يكون شنو بالصوت المجرد عن آلة يتغنى من دون آلات له من دون موسيقى من دون مزمار من دون فكل صوت يكون لهوا بكيفيته ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والعصيان هذا شنو يكون حراما ما قلنا يكون غناء لأنه هذا الصوت اللي يخرج من المزمار ما يسموه غناء لكن حرام الأدلة تقول هذا حرام وإن فرض أنه ليس بغناء وكل ما لا يعد لهوا مد ترجيع وتحسين أذان جيادنا ما يسموه له لا فليس بحرام إذا حتى لو سمي غناء ما يسموه لكن فرض المحال ليس حتى لو سميناه غناء سألت عندك ناذر أن تسمي المد والترجيع والتحسين حتى لو مو له يسمي غناء نقول هذا شنو غناء لكن لم يدل الدليل على حرمته احنا ما نقبله احنا عندنا مساواة تقريبا غناء معناه شنو صوت لهوي على طريقة اهل الفسوق والعصيان لكن انت اذا مصر نقول سميه غناء لكن دليل على الحرمة ما يشمله لان الدليل من جهة اللهوية ثبتت الحرمة الأدلة ثبتت الحرمة من جهة اللهوية المفروض هنا لهوية شنو ما مت حقق أذان وكذا يعني اللهو أعم من الغناء لكن الصوت اللهو يساوي معه أقول بناء على هذا أقول بناء على هذا إحنا ما نقبله يعني إحنا قبلنا أن الصوت اللهوي إيه ذاك قبلناه لكنه غناء من دون صوت لهوي ما يصير سميهن بنات عمو خصوص مطلق قال وكل ما لا يعد لهوا فليس بحرام وإن فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق أي خب فليس بحرام. لماذا؟ هاي وإن فرض لو تنحط بين شريطين، عندكم بين شريطين؟ اي لو بين شريطين ألطف، يصير وكل ما لا يعد لاوا فليس بحرام. لماذا؟ لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلا ولهوا ولغوا وزورا. ذا الإشارة إلى أحسنت الأدلة الآن. اجتنبوا قول الزور ما أدري كذا، وإذا مروا باللغو مروا كراما وإيه. ثم إن اللهو ماشي الحال لو لا، يقول تتذكرون بالإعانة على الإثم، هم صعدة ونزلة صارت مو هيك؟ إيش ذكرنا؟ ذكر الشيخ لعله هناك همات مصداقين، قال لو واحد يسوي بقصد توصل مو هيك لو لا؟ لا لا، هي هاي لما يطيها هي هاي يعد يطي العصاية للظالم بوقت هذا، يقول وين العصا؟ وهذا يعد إعانة، هذا بعد ما يتوقف حتى لو ماكو قصد مو هيك؟ قال له لا. هسه له أخوهن، أخوها ايش أقول للإعانة؟ قال ثم بعد ما أحكي أكثر مع الله إيه؟ ثم إن اللهو يتحقق بأمرين، أحدهما أحدهما قصد التلهي، وإن لم يكن. هسه هذا من حقك أن تقول يا ترى القصد والله ما إلى مدخلية، قصد التلهي ما إلى مدخلية، لأن اللهي الشيء يعني الشيء ما يحرم بمجرد قصد التلهي إذا هو مو له، إيه ما يعد له، بل أصلا الله هو مو حرام على إطلاقه. وإلا كثير من الأفعال لازم تقول إحنا اللي تصدر من عندنا شو تكون محرمة، لأن أنت شو تفسر الله حتى حينئذ تقول حرام أو مو حرام؟ لما تقول كل لهو حرام شو تفسره؟ إذا تفسره يعني كل ما هو شنو مو مناسب أن إيه واحد ينسى الله، هذا خمو جسد شنو قاعدين جايين سولي في الساعة احنا غم. هذا لا لا هذا حرام. أو أم تحدث طفلها قصة جاية تقص له، أو الأم جاي تطبخ أو هذا كله راح يكون. فلازم تفسر الله بشكل اللي يكون شنو واضح. الحرمة لما تقول حرام حينئذ ما يستغرب الطرف الآخر. فأحدهما قصد التلهي وإن لم يكن حرام لهوا، قصد التلهي يقرأ قصة يقرأ قصيدة يقرأ كذا إيه. والثاني كونه لهوا في نفسه عند المستمعين، أخذ العصا في مثال الإعانة، إعطاء العصا حتى لو ما عنده قصد يقول له أنت أصلا هي هذه هي تعد إعانة. كونه لهوا في نفسه عند المستمعين وإن لم يقصد به التلهي. ثم إن المرجع في اللهو إلى العرف، والحاكم بتحققه هو الوجدان، حيث يجد الصوت المذكور مناسبا لبعض آل هاي جاي أقرأها لأن ما بيها فرد شيء بعد. حيث يجد الوجدان الصوت المذكور مناسبا لبعض آلات اللهو للرقص ولحضور ما تستلذه القوى الشهوية. شنو هي؟ أقول لك هذا حضور من يعني من كون المغني جاريتان أو أمرده ونحو ذلك. ومراتب الوجدان أما شنو مختلفة، بعضهم هي مقدمات الغناء عنده استغفروا هذا يعد غناء عنده، بعضهم إلى أن شنو إيه مختلفة عند الأشخاص. ومراتب الوجدان المذكورة مختلفة في الوضوح والخفاء، فقد يحس بعض الترجيع من مبادئ الغناء، وأنه أصلا لم يبلغه بعد الغناء وواصل للأخير يقول بعد هذا مو غناء، هذا واحد يشوفه شنو ويحسه بعض آخر يقول أصلا هو هذا الغناء. هو الأشخاص يختلفون هذا بغض النظر عن تدين وعدم تدين. إيه احنا جايين كلها إلى العرف مو إلى الإيه. وظهر مما ذكرنا من أن المدار في حرمة الغناء في حرمة الشيء على من على كون الصوت له ويا معدودا في ألحان شنو أهل الفسوق والعصيان. قال وظهر مما ذكرنا أنه لا فرق ماكو فرق وإذا الحرام هو الكلام اللهوي بكيفيته بألحان أهل الفسوق. هسه هذا يريد قصيدة امرئ القيس يتغنى بها أو دعاء أو رواية أو قرآن كل شيء يكون حرام، بل يتضاعف كل ما الكلام كان منسوب إلى الشارع تتضاعف الحرمة أكثر. واضح لو لا؟ بل وظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حق أو باطل أو كلام حق أو باطل. فقراءة القرآن والدعاء والمراثي بصوت يرجع فيه على سبيل اللهو لا إشكال فيه. ليش؟ لأنه يصدق عليه شنو صوت له. سأل السمي غناء، يلا روح للسمي غناء. احنا شنو قلنا بالمزمار مات ما دام صوت له يا محرم، لأن الدليل دل على أن كل صوت له مو إلا الغناء حتى لو ما يصدق عليه غناء. ولا في تضاعف عقابها والحرمة، لأن انت جاي تستهزئ بالقرآن. قال لكونها معصية في مقام الطاعة واستخفافا بالمقروء والمدعو والمرثي، هذا للمراثي وذاك للدعاء وذاك للقرآن. هسه ذن الثنين لكون ذكر تعليليا، ذن التعليلين الظاهر شنو ها ما يجتمعان، لأنه الاستخفاف ويا مقام الطاعة ما أظنه يستمعن. المقصود واحد من ذني شنو يكفي للمانع ادخلوا وش يقولون إيه. واضح شنو المقصود لو لا؟ لا مؤتى إذا في مقام الطاعة بعد استخفاف يقال ما يعني ما يتعقل. مطلب واضح شنو هسه؟ ايه هذا القران والدعاء في مقام الطاعه. اذا في مقام الطاعه بعد استخفاف ما يقول له لا جاي يستخف ويقول والله ترى انا جاي اقصد هذا، بس نقول له انت ما ملتفت هذا غناء مو ما يجوز. استخفاف بالمعصيه يعني اضافه للاستخفاف بالمعصيه يستخف الله عز وجل. هو بالنتيجه هيك فشلون يكون مقام الطاعه إلا إذا هو تقول على أنه قراءة القرآن بما هي قراءة قرآن اقتضاء للطاعة موجود مو بالفعل هو، فمن هالباب إيه شأنية، واحدة شأنية واحدة فعلية سوى الأمر إيه. ومن أوضح تسويلات الشيطان هسا إجا بعد شنو نزل بذاك الزمان ما أدري صدق شانه وهم تقرأ كثير مما يرتبط بالدين بألحان أو هو الشيخ يستشكل مو هذا اللي هو محتاط وكذا مات بعد شنو بشكل ذيك اللي قال على أنه يحس بعض يعد بعض الترجيع بعد مو غنى، واحد يقول هذا شنو بلغ قمة الغنى. قال ومن أوضح تسويلات الشيطان أن الرجل المتستر جالس وحده بالغرفة أما واحد اثنين إذا قد تدعوه نفسه أو هو وحده قد تدعوه نفسه لأجل التفرج تفرح ما أدري والتنزه والتلذذ إلى ما يوجب نشاطه ورفع الكسال عنه. شي يسوي من الزمزمة الملهية، هي الزمزمة أقول لك شنو الزمزمة شيء يعني بالخيشوم بالآذى مو أصوات ما يطلع ألفاظ، لكن هنا نهس المراد من عنده لقرينة ما يذكر فيجعل ذلك في بيت. المراد شنو عن طريق الألفاظ مو زمزمة خالية ذيك واضح شنو؟ قال فيجعل ذلك في بيت من الشعر المنظوم في الحكم والمراثي ونحوها فيتغنى به أو يحضر عنده من يفعل ذلك، وربما يعد يهيئ مجلسا لأجل إحضار أصحاب الألحان، وش يسميه؟ ويسميه مجلس المرثية على الإمام سلام الله عليه، فيحصل له بذلك ما لا يحصل له من ضرب الأوتار، يضرب على رجله وعلى من النشاط والانبساط، وربما يبكي في خلال ذلك. نستجير بالله، بعضهم يشبه ذلك يقول بشكل ما إذا فرد واحد شبيه، ما إذا فرد واحد فقد عزيزه، يجي فرد شخص يقرأ عزية يقول هو يبكي على هذا، ما يبكي على الأكبر سلام الله عليه اللي جاي هذا، يبكي على ذاك، يريد كأنه فرد مندوحة ساعة صير لأن يبكي ويرفع صراخه. هنا أنا همات، هو يريد يعبر عن ما هو مكنوز ومخزون في قلبه وذهنه وكذا، يعبر عنه عن طريق شنو؟ دعوة كذا، أو هو يزمزم، لو يدعو من يرثي لو هو يزمزم، حتى مو يعني لمحض القربة أو للقربة، لا يريدوه. ولأجل وربما يبكي في خلال ذلك لأجل الهموم المركوزة في قلبه الغائبة عن حاضره عن خاطره. خب، من فقد هاي الهموم الناشئة، من الناشئة من فقد ما تستحضره القوى الشهوية، ويتخيل أنه بكى في المرثية وفاز بالمرتبة العالية وقد أشرف على النزول إلى دركات هاوية، فلا ملجأ إلا إلى الله من شر الشيطان والنفس الغاوية. بعده اللهم صل على محمد وآل محمد. وربما يجرئ من الجرأة على أن جاء إقرار، لأنه ما به نسا ما يحتاج إلى، وربما يجرئ على هذا عروض الشبهة في الأزمنة. يقول اللي يزيد في الطين بلة ويخلي الإنسان يصير ذا جرأة على ارتكاب مثل هذه الأمور القبيحة المعاصي الوضع، أنه حصل اختلاف تارة وبحث تارة في أصل الحكم، أصلا الغناء حرام لا مو حرام في أصل الحكم، زين بحث ثاني في الموضوع أنه يابا الغناء سلمنا حرام، شنو المراد من الغناء؟ أصلا هو واحد يقرأ قرآن لو مرثي هذا غناء يسموه، إذا كلام حق يسموه غناء، هو من مقولة الكيف أو من مقولة الكلام أو من مقولة كليهما، هذا الموضوع صار. وثالثا قبل بالحكم وقبل بالموضوع، لكن فرد يمكن خلنا نطلع عندنا تخصيصا الغناء في الأعراس، خلنا نطلعه الحداء، خلي نطلعه الحداء مثلا، فتارة يقع في الحكم وأخرى يقع البحث في الموضوع وثالثة يقع البحث في استثناء بعض أفراد الموضوع من الحكم. قال وربما يجرئ من الجرأة على هذا، على أن الإنسان شنو يزمزم أو يتغنى، عروض الشبهة في الأزمنة المتأخرة في هذه المسألة، مسألة الغناء، تارة من حيث أصل الحكم، أصل حرام الغناء في نفسه أو ليس حراما، نسب إلى علمين أنه الغناء بما هو غناء مو حرام، يعني بشكل ما ذكرناه ونسبناه إلى أبناء العامة. خب، وأخرى من حيث الموضوع، وثالثة من حيث اختصاص الحكم ببعض الموضوع، واضح لو لا؟ أما الأول البحث في أصل الحكم أنه حرام أو لا الغناء، فلأن قلنا نسب إلى علمين من أعلامنا ابتداء خلي نقول إلى الفيض الكاشاني، أن الغناء مو محرم، محرم ما يقترن به من ضرب الأوتار، دخول النساء على الرجال، الاختلاط، شلب الخمر، ذن الأمور الباطلة المحرمة، المقارنات الخارجية هي الموجبة لحرمة الغناء، الغناء بما هو غناء ليس محرما، الغناء بما هو غناء ليس محرما. شلون نجاوب نقول جبن بما هو جبن أكله حلال لو حرام؟ حلال، لكن إذا انطبق عليه أنه مغصوب، انطبق عليه أنه مسموم، انطبق عليه أنه مسروق، ويكون حرام من تلك الزاوية. إحنا هم كذلك نسب إلى الفيض الكاشاني، خلينا نشوف عبارته زين. وإلا ينسب إليهما أن كلامهما صريح في حرمة الغناء، صريح في حرمة الغناء زين. بلي مثلا في خصوص شنو ما كان في كلام باطل هذا حرام، صريح في المنع عن الغناء، لكن ياهو اللي كلام باطل لأن الأخبار الدالة على الحرمة منصرفة. هسه هذا نجي إن شاء الله. قال أما الأول، واضح أقرأ، أما الأول فلأنه حكي عن المحدث الكاشاني أنه خص الحرام منه من الغناء، يعني قال الغناء بما هو ليس محرما على الإطلاق، لا لا لا لا، خص الحرام منه بما اشتمل على محرم من خارج، مثل اللعب بآلات الله ودخول الرجال والكلام بالباطل، يتغنى بأكاذيب، يتغنى بفحش، نستجير بالله، هذا الحرام. أما الغناء بما هو غناء له وإلا فهو في نفسه غير محرم. وهذا من هسه جاي يحكي شيخ الأنصاري، جاي ينسب مو عبارة الفيض الكاشاني، احنا لازم نراجع عبارة الفيض الكاشاني حتى نشوف شنو شو يقول. والمحكي من كلامه في الوافي أنه قال، لكن شو وقت بعد حكاية الأخبار التي يأتي، ماذا قال؟ خل نجي إلى عبارته بس طبيعي، إذا أنت بصدد صدق التحقيق والكذا والهذا تراجع العبارة بنفسك، لا تعتمد على أكبر، أي مو استهانة بالآخرين استغفر الله، لكن بالنتيجة أنت كد يمين وعرق جبين، أنت شوف شنو، لأن قد أكو كلمة أنا أراها ما إلها مدخلية، أنت شوف إلها مدخلية، أنا شوية صار تقلل من نقل العبارات، أقول إن سيدة أحذف هذه الكلمة ما راح يأثر، أنت تقول شنو، لا يأثر. الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة، إحنا بشكل عام ما ينسب إلى الفيض، إلى الفيض صار واضح إنه أن الغناء بنفسه في نفسه مو محرم، الحرمة تجي من خارج، مو تلو لا. قال الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة اختصاص حرمة الغناء وما يتعلق به، شنو أقول لك يتعلق بالغناء؟ قال من الأجر، من الأجر والتعليم، تعليم الغناء حرام لو لا؟ شوف جاي يعلمه، إذا يعلمه الغناء بما هو غناء هذا مو حرام، إذا يعلم واضح لو لا؟ والاستماع والبيع، بيع المغنية، شراء المغنية، هذه كلها اختصاص حرمة، كلها بما كان مختص حرمة الغناء وما يتعلق بها، مختصة شنو؟ بما كان على النحو المتعارف في زمن، لأن الروايات ناظرة إلى ذلك الزمان. يسأل عن الغناء السائل، يسأل عن الغناء اللي هو جاي يشوفه، اللي جاي يشوفه هو شنو؟ ضرب الأوتار مصاحب للغناء، دخول الرجال على النساء، كلام بذيء بالغناء، هذه الأمور من دخول بما كان على النحو المتعارف في زمن الخلفاء من دخول الرجال عليهن وتكلمهن بالباطل ولعبهن بالملاهي من العيدان والقصب وغيرهما دون ما سوى ذلك من أنواع، مو بعض الأفراد من الغناء اللي كما يقول أكو قرينة مشعرة إشعار، شو تريد تقول؟ التعبير يشعر هو شويونه مو بمحلة، لأنه شنو أنت من أول جاي الزرقة شنو زرق خفيف ما ي... بس هو سيقول لك كما يشعر به قوله ليست بالتي يدخل الرجال يدخل عليها الرجال، هذه وإن كانت شنو مفهوم واصف ما أدري كذا مو حجة لكن بشوية ريحة يقول لك هذه مو من المغنيات اللي شنو مستورة، هذه لا يدخل عليها فيظهر أن المحرم ياهو مو في نفسه الغناء اللي يدخل الرجال عليها، اللي يضرب العود به، اللي كلام باطل وقبيح وفحش وهكذا. أي كما يشعر به قوله ليست بالتي يدخل عليها الرجال إلى أن قال، هذا حكيما بعد كلام الفيض إلى أن قال وعلى هذا فلا. إذا الروايات المانعة ناظرة المن اللي يحص أحسنت في زمن الخلفاء اللي كان مرسوم شنو يعني يختلط بأمور خارجية محرمة هذا بعد حينئذ النتيجة فلا بأس بالتغني بالأشعار المتضمنة لذكر الله، لذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار ووصف نعم الملك نعم الله الملك الجبار وذكر العبادات والترغيب في الخيرات والزهد في الفانيات ونحو ذلك. تريد شاهد كما أشير إليه في حديث الفقيه، لكن مع الأسف هذه الرواية شنو فذكر بقوله فذكرتك الجنة، الرواية كانت هكذا، كانت بلي اللهم عن الشيطان ما أدري نسيه. لا بأس لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغنى. وذا ليست بغنى اي مو هذا مين من اللي قايل ليست بغنى؟ الصدوق قايل ليست بغنى او الكذا صار بقى. فذكرتك الجنة وذلك لأن هذا كله ذكر الله، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، هذا كله تذكير بالله، تذكير الجنة، تذكير بالله وبالجملة. فلا يخفى على أهل العقل، على أهل الحجة بعد سماع هذه الأخبار هم اللي شنو حرمت وهم اللي قالت شنو رب أذكرت ليست بالتي يدخل عليها الرجال وغير هذا من المجموع بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء عن باطله. الشيخ الأنصاري يقول كله باطل لأنه الغناء من مقولة كيف، ما إلى ربط الكلام شنو، ما إلى ربط المقارنات، احنا ما جاي نتكلم عن الغناء المقترن، عن الغناء بما وأن أكثر ما يتغنى به الصوفية في محافلهم من قبيل ولو من جهة شنو ما نقول عود وكذا ذني آلات، لكن هو الكلام شنو مالتهم باطل. انتهى. أقول إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.